طبعا الديمقراطية هي نتاج العلمانية، الديمقراطية نتاج العلمانية أبدا، هما شيء واحد، والعلمانية تدعو إلى الديمقراطية، شيء واحد لا فرق بينهما. وأما مفاسدها، مفاسد الديمقراطية، أولا يعني الاختيار لا يكون صحيحا عادة، يعني لأن الاختيار للأغلب، الأغلب الأقوى اللي يدفع أكثر أحيانا. يعني الآن أنتم عندنا كمثال بسيط بس، قضية الانتخابات عندنا في الكويت، هل كل اللي ناجحين بالانتخابات زينين؟ اللي يقول كلهم زينين يرفع يده، على الأقل من وجهة نظرك كيف واحد زين وواحد مو زين، هذول لا. طيب شلون نجح اللي مو زين؟ بالديمقراطية أو بالانتخابات، برأي الأغلبية، برأي الأغلبية. أما في الغرب فالديمقراطية سمحت بالشذوذ الجنسي، تزوج الذكر بالذكر، ديمقراطية، أذنوا بهذا، أذنوا بالآراء الإلحادية، ديمقراطية، أذنوا بهذا، الانحلال الخلقي أذنوا به، ديمقراطية، نشر الأفكار الهدامة، ديمقراطية، حرية، قل ما تشاء، افعل ما تريد، ديمقراطية، حرية. يعني قد يمنعون بعض الأشياء التي يرون أنها غلط، تقول لا هنا تقف الديمقراطية، لكن يسمحون بأشياء أخرى، فلا يستقيم الأمر، لا يستقيم. مفاسدها كثيرة جدا، وهي قضية، لأن عندما يعطى الإنسان الحرية يقول ما شاء ويفعل ما شاء، يعني الإنسان صاحب هوى إذا لم يقيد، هذا سواء لم تكن له ضوابط يعني تضبط كلامه وحركاته وأفعاله، فإنه يعني يأتي بالعجائب، والله المستعان.